الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في كتابه المنظومة الألفية في الآداب الشرعية: السلام والمصافحة والاستئذان. قال رحمه الله: وكن عالما أن السلام لسنة، وردك فرض ليس ندبا بأوطذي، ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم عن الكل يا عدي، وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي، وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي، وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي، وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدي، وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمدي. وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت والتوديع عرف كمرددي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. وبعد، هذا موضع يتحدث فيه الناظم رحمه الله تعالى عن هذه الآداب العظيمة من آداب الإسلام، عن السلام والمصافحة والاستئذان، وكل منها يتحدث عنه بما يتناسب مع هذه المنظومة. ومقام البسط لهذه الآداب في الكتب المطولة من كتب الأحكام أو كتب الحديث، لكن الناظم رحمه الله تعالى يذكر هنا مما يتعلق بهذه الآداب ما يتناسب مع هذا النظم النافع الماتع المفيد. بدأ أولا بما يتعلق بالسلام. قال رحمه الله: وكن عالما أن السلام لسنة. وكن، أي يا من تريد لنفسك الأخلاق الفاضلة والآداب العظيمة التي دعت إليها شريعة الإسلام، كن عالما بالأحكام التي تتعلق بالسلام. والسلام تحية أهل الإيمان وزينة شريعة الإسلام وسبب التآخي والمحبة والوئام، كما في الحديث: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهو أيضا سبب للسلامة، كما في الحديث: أفشوا السلام تسلموا. وخيرات السلام وبركاته وعوائده على أهله عظيمة، وأجوره عند الله سبحانه وتعالى وفيرة، فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب العظيم، وأن يعتني به عناية دقيقة في ضوء ما جاءت به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكن عالما، أي كن على علم أن السلام لسنة. مراده بالسلام هنا أي الابتداء به، فبدء السلام سنة، وهو سنة مؤكدة، وقد أتى رحمه الله تعالى باللام التي أدخلها على سنة للتأكيد، قال سنة واللام لام التأكيد. وكن على علم أن السلام لسنة، أي كن على دراية ومعرفة أن إلقاء السلام ابتداء على من تلقاه سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وردك أي على من ألقى عليك السلام فرض أي واجب، فابتداء السلام سنة والرد واجب، ابتداء السلام سنة والرد واجب، ليس ندبا بأوطدي، ليس رد السلام ندبا أي ليس أمرا مستحبا بحيث للإنسان أن يرد أو يترك، بل هو واجب. إذا ألقي على المرء السلام يجب عليه أن يرد، يجب عليه أن يرد. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالتحية بأحسن منها ندب وردها واجب، ردها بحيث أن يرد على المسلم السلام هذا واجب وليس ندبا، ليس أمرا مستحبا وإنما هو واجب. وقوله بأوطدي أي بأثبت الأقوال في ذلك، والوطيد هو الثابت اللازم المتقرر، ليس ندبا بأوطدي أي بأثبت الأقوال وأصحها. ويجزئ تسليم امرئ من جماعة، ورد فتى منهم عن الكل يا عدي. يجزئ إذا لقي جماعة جماعة أخرى، يجزئ عن أحدهم أن يلقي السلام. وفي الرد أيضا إذا رد واحد ممن ألقي عليهم السلام أجزأ عن الباقين، أجزأ عن الباقين. فإذا سلم الواحد أجزأ عن الجماعة، وإذا رد أيضا واحد أجزأ عن الجماعة. ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم عن الكل. وعرفنا أن الرد واجب، فإذا رد واحد منهم سقط الواجب وأدى الواجب عنهم. قال ورد فتى منهم عن الكل، أي يجزئ عن الكل إذا رد واحدا، إذا رد واحد منهم. وقوله يا عدي، المراد بقوله يا عدي أي يا فلان، أي يا أيها المخاطب، ولا يقصد هنا شخصا معينا يناديه بيا عدي، ولكنه أثبت هذا الاسم من أجل القافية، من أجل مراعاة القافية، فهو يعني حشو من أجل مراعاة القافية، لا يقصد شخصا بعينه اسم عدي، وإنما يعني مثل قول يا فلان أو أيها المخاطب أو نحو ذلك، لكن من أجل القافية قال يا عدي. قال وتسليم نزر، النزر القليل، وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي. قوله على الضد أي على الضد لكل من الأربعة المذكورين، فضد النزر الكثير، فيسلم النزر على الكثير، ضده الكثير، ويسلم الصغير على الكبير، ويسلم العابر والمار والماشي على ضده وهو الواقف أو القاعد، ويسلم الركبان الراكب أي على الماشي. فالسنة أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، هذه السنة. والحديث ثبت في بذلك في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والماشي على الراكب والماشي على القاعد والمار على الماشي أو المار على القاعد. هذا ثبت به الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي أي أيد ذلك لثبوته في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن سلم المأمور بالرد منهم وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدئ. عرفنا أن الأصل أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد، هذا هو الأصل. لكن لو حصل العكس، الكبير بادر إلى السلام على الصغير والكثير بادروا بإلقاء السلام على القليل والماشي باد والقاعد بادر إلقاء السلام على الماشي، لو حصل العكس ففي هذا يقول الناظم إن سلم المأمور بالرد، المأمور بالرد من؟ الكبير والكثير والماشي، هذا مأمور بالرد والأصل أن يسلم عليه الضد الذي هو الأقل، هذا هو الأصل. فإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون، فقد حصل المسنون، حصلت سنة السلام وتحققت. بل قال العلماء رحمهم الله إذا لم يسلم، إذا لم يسلم من طلب منه ابتداء السلام فلا يترك الطرف الآخر السلام حتى لا تضيع السنة، حتى لا تضيع السنة. فيقول وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدئ. وقوله إذ هو مبتدئ فيه تنبيه من الناظم رحمه الله إلى أن الابتداء بالسلام أفضل من الرد، الابتداء بالسلام أفضل من الرد، والابتداء بالسلام سنة والرد واجب، وعادة الواجب أفضل من السنة إلا في مقامات منها هذا المقام، السنة أفضل من الواجب الذي هو ابتداء السلام. فقد حصل المسنون إذ هو مبتدئ. وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي، وفي بعض النسخ تهتدي. وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، أي أن السلام ليس فقط عند اللقاء بل حتى عند الانصراف. فإذا أتيت قوما لتجلس معهم فسلم، وإذا انقضى المجلس وقمت منصرفا فسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية، فليست الأولى بأحق من الثانية. هذا معنى قوله وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ. فهذا فيه التنبيه إلى أن سنة السلام تكون عند اللقاء وتكون عند الوداع أو المفارقة أو نحو ذلك. وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي، وفي نسخة تهتدي. تقتدي أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتهتدي أي للحق والصواب بإلقائك السلام. وهذا السلام كما جاء في السنة يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، فإذا جاء إلى بيته يسلم. وإفشاؤك التسليم يوجب محبة، يوجب محبة، وإفشاؤك التسليم يوجب محبة، أي أن إفشاء السلام، إفشاء السلام من أسباب تقوية وتمتين المحبة بين المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا هذا هو معنى قول الناظم: وإفشاؤك التسليم يوجب محبة، أي يؤدي إلى تحقق المحبة بين المسلمين، يوجب محبة ويوجب أيضا السلامة، مثل ما جاء في الحديث الآخر: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. وسبحان الله، السلام يوجد الأنس، يوجد الطمأنينة، يوجد الراحة، بخلاف إذا جاء شخص وجلس مثلا أو وقف ولم يلقي السلام، النفس تستوحش منه. لكن إذا ألقى السلام، السلام سلامة، مثل ما دل على ذلك الحديث: أفشوا السلام تسلموا. والسلام تبادل الدعاء بالسلامة، كل يدعو للآخر بذلك ويسأل ذلك للآخر. وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس، من الناس أي الناس تحب من يبادر السلام ويعتني بالسلام ويلقي كل ما يلقى يراهم عليهم السلام، هذا مما يوجب المحبة، مما يوجب المحبة من الناس أي محبة الناس له. مجهولا ومعروفا اقصدي، مجهولا ومعروفا اقصدي، أي اقصد بالسلام وبإلقاء السلام المجهول والمعروف، لا تخص السلام على من تعرف فقط، لا تخص السلام بالمعرفة، بل ألق السلام على من عرفت ومن لا تعرف، ألق السلام على من عرفت ومن لا تعرف. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف، هذا خير الإسلام، مما يدل على مكانة هذا العمل الشريف ومنزلته العلية في الإسلام. وهذا من الدلائل على تفاوت المسلمين في إسلامهم، كل ما فرطوا في السلام تفريط في خصلة هي من خير الإسلام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكون السلام قاصرا على المعرفة، بل يلقى السلام على، يلقي السلام على من عرف ومن لا يعرف. وجاء في المسند وغيره ذكر إلقاء السلام على المعرفة فقط من جملة أشراط الساعة وعلاماتها، من جملة أشراط الساعة وعلاماتها. فالسنة أن يكون السلام كما قال الناظم مجهولا ومعروفا اقصدي، اقصد بالسلام المجهول عندك وهو الذي لا تعرفه، والمعروف أي الذي تعرفه، فتلقي السلام على من عرفت ومن لا تعرف. قال رحمه الله: وتعريفه أي المسلم لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد، يعني أن الأمر سيان هذا وهذا، جائز تعريف السلام وجائز تنكيره. تعريفه أن تقول السلام عليكم بإثبات أداة التعريف، وتنكيره أن تقول سلام عليكم، أن تقول سلام عليكم، فكل من الأمرين جائز، تعريفه وتنكيره. ولهذا قال وتعريف لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا أي مجوز، على نص أحمد، أي نص على الأمرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد قيل يكره، وقد قيل يكره أي التنكير، وفي بعض النسخ ولعله أولى وقد قيل نكره، وقد قيل نكره أي أفضل، وقد قيل نكره أي أفضل، إلقاء السلام بالتنكير أفضل. وأيضا قيل أن الأفضل التعريف، وعلى كل هذا ورد وهذا ورد، التعريف والتنكير. وقد قيل نكره، وقيل تحية لميت والتوديع عرف كمرددي. هذه مواطن لابد فيها من التعريف، لابد فيها من التعريف. تحية لميت أي عندما يزور المقابر لا يأتي بصيغة السلام بالتنكير، لا يقول سلام عليكم أهل الديار، وإنما يقول السلام عليكم أهل الديار. هذا الذي ثبتت به السنة، هذا الذي ثبتت به السنة. فالتحية لميت والتوديع، والتوديع أي عندما يودع عند النهوض والقيام من المكان، فإنه أيضا يأتي بها بالتعريف. ومثل مردد، كمردد أي كمن يرد السلام، كمن يرد السلام. إذا قيل السلام عليكم، من يرد السلام يرد بالتعريف، يقول وعليكم السلام، وعليكم السلام. وقد قيل نكره، وقيل تحية لميت والتوديع عرف كمرددي أي كمن يرد السلام. مر معنا في درسنا الماضي في البيت الثالث ماذا قال الناظم؟ ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. قول الناظم رحمه الله وماضي الفسق إذ لم يجدد، التفتيش عن حاله والتجسس على أمره السابق والسؤال عن حاله السابق والبحث عن ذلك، مر معنا التنبيه بما قرره وبين الناظم أن هذا لا يجوز، ويحرم تجسيس على متستر بفسق. وماضي الفسق أيضا يحرم التجسيس عليه بالبحث عن حاله السابقة والتفتيش عنها، وإنما الناس لهم ظاهر الإنسان وحاله التي هو عليها، والعبرة بالخواتيم. فالبحث في حاله السابقة أو أن يصل الأمر بالإنسان أن يعيب شخصا بأمور ماذا تاب منها وانتهت من حياته فيعيبه ويقول لا كنت وكنت إلى آخره، هذا كله لا يجوز. ووجود مثل ذلك من شخص يدل على نقصه، نقص عقله وضعف دينه، لأن هذه أمور في الشرع لا تعد نقصا، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. فليس الإنسان أن يعيب شخصا في ذنب تاب منه وعرف بتركه له وبعده عنه،